بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الجاسوس، التجسس، التبحث، وقول الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعته منه مرتين قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومع كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا من في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان: وأي إسناد هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجاسوس. باب الجاسوس، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للتجسس، يعني ما حكمه، ما حكم التجسس لو أن إنسان صار يتجسس للكفار على المسلمين، فيأخذ أخبار المسلمين ويذهب بها إلى الكفار، يذهب بها إلى الكفار. والتجسس ينقسم إلى قسمين، القسم الأول التجسس على الكفار، التجسس للكفار، التجسس للكفار على المسلمين، فهذا ردة، هذا كفر وردة، وهو من التولي، وهو من التولي، أن يأخذ أخبار المسلمين ويخبر بها الكفار، أو يخبر الكفار بمواطن الضعف، مواطن ضعف المسلمين وهكذا، هذا ردة، هذا كفر وردة. القسم الثاني التجسس على المسلم، التجسس على المسلم هذا معصية، هذا معصية وليس بكفر، هذا محرم، محرم أن يتجسس الإنسان على المسلمين ويكشف عوراتهم، لكنه ليس بردة، ليس بكفر. والمصنف عقد الترجمة للقسم الأول، الترجمة القسم الأول التجسس للكفار، وأن تجسس المسلم للكفار على المسلمين أن هذا ردة، أن هذا كفر وردة، هو من التولي، وهو من التولي، وفاعله مرتد، فإنه مرتد يقتل. ولهذا قال العلماء إن الجاسوس يقتل، يعني من تجسس من المسلمين لأجل الكفار فإنه يقتل، يعني لا يقبل منه كونه متأولا أو غير متأول، لا يقبل. طيب لماذا قبل عند حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتينا أن عند حاطب وصف لا يمكن يكون لغيره، لأن حاطب لم يكن مرتدا، مع أنه فعل فعل عظيم، فعل خطير، ما فعله حاطب يوجب الردة، لكنه لم يكن مرتدا رضي الله عنه لحصول وصفين. الوصف الأول أنه متأول كما سيأتي، الوصف الثاني أنه شهد بدرا، ولهذا يقول العلماء الجاسوس يقتل مطلقا، لا نقبل منه يعتذر أو يتأول. لماذا؟ لأن الوصف الأول عند حاطب قد يوجد عنده، قد يكون متأولا، لكن هل يوجد الوصف الثاني أنه من البدر؟ لا يمكن، هذا لا يمكن يوجد. ثم قال رحمه الله: باب الجاسوس، وقول الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذه نزلت في حاطب، هذه نزلت في حاطب، والله عز وجل سماه تولي، قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أولياء فهو فعل أمر عظيم وأمر خطير، لكن لم يكن مرتدا لوجود هذين الوصفين فيه، وسيأتي. قال التجسس التبحث. ثم ذكر حديث عمرو بن دينار قال سمعت منه مرتين، قال أخبرني حسن بن حامد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، ومعها كتاب. الضعينة المرأة، لكن الأصل في الضعينة، الأصل أن الضعينة المرأة التي على البعير على الدابة، الأصل المرأة على الدابة تسمى ضعينة، ثم أطلق بذلك على المرأة، ثم أطلق الضعينة على المرأة مطلقا. قال فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها، معها كتاب فخذوه معها، يعني الكتاب الذي كتبه حاطب. وحاطب كتب إلى أناس من أهل مكة، يخبرهم أن رسول الله سيغزوهم، ولهذا حذرهم قال أتاكم جيش كالليل يسير سير السيل، فلو جاءكم وحده لنصره الله، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده وانظروا لأنفسكم والسلام. هذا مضمون خطابه كما ورد في بعض الروايات أنه ينذرهم ويخبرهم، لكنه اعتذر وقبل أن يسلم اعتذاره كما سيأتي. قال فخذوه منها فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة يعني بالمرأة فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب، أنكرت قالت ما معي كتاب. فلم يقبلوا إنكارها، لم يقل أنها كاذبة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، انتهت القضية، لا يحتاج أن يبحث معها عن صدقها أو عدمه، إنما لا بد من إخراج الكتاب. فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب، يعني إن لم تخرجيه خرجه بالقوة، ما قبلوا كلامها، أو لنلقين الثياب، يعني إما أن تسلم الكتاب أو نلقي الثياب حتى نخرج الكتاب من الثياب. فأخرجته من عقاصها، يعني من عقاص شعرها، كان ملفوف داخل الكتاب داخل شعرها حتى لا يراها أحد. فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من التجسس، هذا تجسس أن يأخذ أخبار المسلمين ويخبر به الكفار. ولم أكن، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا وقع في أمر فإنه يسأل عنه، لأنه قد يكون جاهلا وقد يكون متأولا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال يا حاطب ما هذا، قال يا رسول الله لا تعجل علي، لا يعني اعذرني، انتظر لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني كنت رجل، يعني لست من كبار قريش ولا من المعروفين الذين يعني لهم من المكانة والمنزلة ما تدافع عن أهله هناك أو عن ماله، يعني لست منهم، بل أنا ملصق، يعني شخص عادي أخشى على أموالي هناك وأخشى على أملاكي. كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، لم أكن منها ومن كبارهم ومن له المكان فيهم، وكان من معك من المهاجرين له قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب، يعني لم أكن منهم من نسبهم ولم أكن من أهل مكة، فإذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. إذن هذا عذره ليس إظهار سر المسلمين، لا، عذره أن يكون له عندهم معروف، يصير له معروف وإحسان حتى يدافعون عن أهله وأولاده وأمواله. يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. عذر قوي وعظيم، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأنه ليس بكافر ولا مرتدا ولا راض بالكفر بعد الإسلام. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا اتصف بوصف النفاق يجوز أن يقال هذا المنافق، يجوز أن يقال إنه منافق لأنه اتصف بهذا الوصف، لكن هذا إذا لم يكن من باب التشحي والتشفي، يعني إذا كان الإنسان يصف الآخر بالنفاق من باب التشفي وباب التشحي هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز وهو قذف. لكن إذا قام الوصف ثم قاله متأولا فهذا لا يلام عليه، هذا لا يلام، يعني لا يأثم، لا يأثم، يعني ينهى عنه لكنه لا يأثم. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر قوله منافق، مع أنه مسلم شهد بدر ليس منافق قطعا، فعمر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قوله إنه منافق، لأن عمر وصفه بشيء فعله، بشيء قام به واتصف به، لكن كونه يترتب عليه أثاره هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. قال فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال إنه قد شهد بدرا، إنه قد شهد بدرا. إذن هذا الوصف الثاني، الوصف الأول أنه متأول، متأول ليس له يد هناك، وظن أنه يجوز أن يخبرهم ليكونوا ليدافعوا عن أهله وماله، هذا التأويل عنده. الوصف الثاني أنه ممن شهد بدرا، وبدرا قد قال الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وسيأتي. قال فقال رسول الله قد صدقكم، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم. وليس معنى قوله هنا أن الله عز وجل قال لهم اعملوا ما شئتم أن أهل بدر يجوز لهم أن يفعلوا المعاصي والذنوب، لا، هي محرم عليهم، يعني المعصية محرم على من شهد بدر كما هي محرم على غيرهم، لكن معنى قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أن أهل بدر لو فعلوا ما المعصية فإنهم يوفقون إلى التوبة، أو يوفقون إلى حسنات ومقام عظيم يغطي هذا الخطأ، يغطي هذا الخطأ، أو أنهم مغفور لهم، مغفور لهم ومتجاوز عنهم. وليس معنى هذا إباحة نفعل أي شيء لأنهم شهدوا بدرا، لا، العلم يقول لا، يقول المعاصي محرمة على أهل بدر كما محرم على غيرهم، لكنهم تميزوا بهذه المنقب وهذه الميزة أن من فعل إثما فإنه يبادر ويتوب منه ويقلع، وله من الحسنات ما تغطي مثل هذا، مثل هذا الذنب. وأنهم أيضا أهل بدر يوفقون لعدم الوقوع في المعاصي، أيضا يوفقون لعدم الوقوع في المخالفات، فإذا وقعوا أقلعوا مباشرة وتابوا مباشرة، وعندهم ما يغطي هذا الجانب من الأعمال الصالحة والمناقب الكثيرة بسبب شهود غزوة بدر. قال سفيان وأي إسناد هذا، تعجب، يتعجب سفيان من رجال هذا الإسناد وقوتهم، يعني كأنه يقول ما أحسن هذا الإسناد، يعني هذا إسناد عظيم، هذا إسناد عظيم. نعم. باب الكسوة للأسارة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. قال باب الكسوة للأسارى، هذه الترجمة معقودة لكسوة الأسرى، إذا أسروا عند المسلمين فإنهم يكسون، ولا يتركون عراه، حتى لو كانوا أسرى محبوسين عند المسلمين فإنهم لا يتركون عراه، بل يكسون ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب. لما كان في غزوة بدر أسر أناس وكان من جملة الناس الذين أسروا كان من جملتهم العباس بن عبد المطلب كان أسيرا عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا طويلا فلم يجدوا قميص يناسبه ويكون على قياسه يلبسه إلا قميص عبد الله بن أبي رأس المنافقين لأن عبد الله بن أبي طويل والعباس طويل فأعطاه قميصه أعطى القميص للعباس فصار هذا مثل ما تقول يعني يد معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم له يعني هو فعل أمر طيب بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كسى عمه وفي آخر الأمر كافأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا لما مات عبد الله بن أبي أتى إليه ابنه عبد الله لأن ابنه الصحابة رضي الله عنه عبد الله وأبوه رأس المنافقين اسمه عبد الله فهو عبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي هذا رأس المنافقين كافر في درك أسفل من النار لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة الإسلام يعاملهم على ظاهرهم فكان عليه الصلاة والسلام يترك المنافقين في المدينة ويجيز أنكحتهم ويورث بعضهم من بعض ويقوم أيضا أحيانا يصلي قبل أن ينهى لما تحد صلى عليه لأن ظاهرها الإسلام حتى نهاه الله عز وجل لا يصلي على أحد ولا يقوم على قبره فهذه معاملة المنافقين في الظاهر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع ذلك عن سيئة أعظم فهو قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فكان يتركهم فلما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطه قميصك يا رسول الله أعطه قميصك يكفن فيه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا أخرجه بعدما وضع في الحفرة أخرجه من الحفرة ثم نفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم نفث عليه وأعطاه قميصا وكفنوه في قميص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لن ينفعه يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ينفث فيه ويعطيه قميصا هذا لن ينفعه لن يجعله من أهل الجنة ولن يجعل في قبره شيء مما يدفع عنه العذاب لكنه من باب المكافأة كافأه النبي صلى الله عليه وسلم على صنيعه ومعروفه قال لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه يعني مقاسه عندكم المعنى أنه مقاسة لأنه طويل وعبد الله بن أبي في الطول يشبهه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه يعني كسى العباس قميص عبد الله بن أبي فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه يعني نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه عبد الله بن أبي نزع النبي صلى الله عليه وسلم منه وألبسه عبد الله بن أبي قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد لأنه كسى عمه وهذا يد والعاقل يكافي من أحسن إليه فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يكافي على الهدية ويكافي على كل أمر بل يتفضل ويعطي بدون مكافأة فكيف لمن صنع معروفا كونه يكسي عمه فأعطاه هذا القميص مكافأة له ولهذا قال فأحب أن يكافئه وهذا أيضا يؤخذ منه أن الإنسان لو أن الكافر صنع معروفا فيه أو في أحد أقاربه فلا بأس أن يكافئ الكافر بمثل ما صنع يعني إذا أهدى الكافر هدية لك أو لأحد أقاربك لا بأس أن تكافئه أنت بهدية أخرى لكن الكافر لا تشاركه فيما يتعلق بشعائره الدينية هذا محرم الشعائر الدينية التي هي من خواصهم هذا محرم أما الأمور العادية فيجوز الإنسان أن يحسن إليهم بها كالهدية وكالتعزية وكالصلة إذا كان هذا الكافر قريبا إلى آخره نعم. باب فضل من أسلم على يدي رجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من أسلم على يديه رجل. هذه الترجمة معقودة لفضل من أسلم على يديه شخص، لفضل من أسلم على يديه رجل، وأن هذا فضل عظيم، وأنه خير له من حمر النعم، يعني خير له من حمر الإبل. والمعنى أنه خير له من الدنيا وما فيها، المعنى أنه خير له من الدنيا وما فيها، لأن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فكيف إذا كان له من الحسنات أفضل من حمر النعم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن هذا الذكر يبقى له في الآخرة، والدنيا فانية ولا تبقى. فقال: باب فضل من أسلم على يديه رجل. هذا بالنسبة لمن دخل في الإسلام، لمن دخل في الإسلام على يديك. أيضا من أطاع الله من المسلمين بسببك فلك من الأجر بقدر هذا. فلو كان مسلما، لو كان هناك مسلم على معصية فدعوته ونصحته ثم هداه الله عز وجل، فلك أجره، فلك مثل أجره إذا استقام على الطاعة. قال رحمه الله تعالى في حديث سهل رضي الله عنه، يعني ابن سعيد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لا يعطين الراية غدا الرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يعني هاتان الصفتان، هو يحب الله ورسوله والله ورسوله يحب. قال: فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، يعني ما ناموا تلك الليلة، كل يريد أن يأخذ الراية، ليس تشوفا للإمامة والمنصب، لا، لكن تشوفا إلى هذا الوصف، هذا الوصف أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طيب، هذا الوصف موجود في الصحابة، الصحابة يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، لماذا هذا الوصف؟ قالوا: لأن هذا الوصف أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على هذا الشيء، هذا تكون منقبة أخرى، منقبة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بهذا الشيء وينص عليه، فهم يريدون هذا الوصف الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليه، نص على هذا الوصف بعينه. فقدوا كلهم يرجوه، فقال: أين علي؟ وهذا دليل على أن ما أراده الله وقضاه وقدره فإنه حاصل. علي رضي الله عنه لم يحضر، كان مريض في رمد لم يحضر، ومع هذا كان في قضاء الله وقدره أن تكون رايه مع من؟ مع علي. فأنت لا تقلق، إذا أراد الله لك شيء وإن كنت غائبا أحضرك الله عز وجل، أو حضر إليك المكتوب. بعض الناس تضايق يقول: لو أني حضرت، لو أني كنت موجود لحصل على كذا. لا تقلق، والله لو كان هذا الشيء مكتوب لك لحضرت، أو لأحضر إليك بأي طريقة كانت، وإن لم يكن مكتوب سواء حضرت أو لم تحضر. ولهذا علي رضي الله عنه لم يكن موجودا، ومع هذا كتب الله له هذه الخصلة وهذه المنقبة وهذه الوظيفة التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وهي الراية. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، يعني برأ في الحال، مع أنه أتي به يقات، ما يستطيع أن يمشي من الرمد. فأعطاه فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني حتى يكونوا مسلمين. فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، يعني بلغهم الدعوة، بلغهم هذا الدين. وأخبرهم ما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذا الشاهد الترجمة حمر النعم، لأن حمر النعم باقية، الثواب الذي كحمر النعم يبقى في الآخرة، والدنيا وما فيها تزول. نعم. باب الأسارة في السلاسل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. قال: باب الأسارة في السلاسل. هذه الترجمة معقودة، معقودة لوضع السلاسل في الأسارة، لوضع السلاسل يعني أن يربطوا بالسلاسل، أن يربطوا بالسلاسل، وأن هذا أن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به ما لم يكن به مضرة عليهم، فإن وضعهم بالسلاسل هذا كالحبس، هذا كالحبس والسجن للأسارى. وذكر الحديث الذي تحت الترجمة حق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. ليس معنى هذا أنهم يسحبون إلى الجنة، لا، لكن أنهم في أول الأمر يجبرون ويربطون بالسلاسل ويكون أسير، ويكون أسير، ثم يسمع الدعوة والخير فيدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام ويكون في الجنة، ويكون في الجنة. وهذا معنى قوله عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فمن العلماء من قال أن المراد بالسلاسل السلاسل الحسية، لأن أنه يربط فيكون يجبر على الأسر فيسمع الموعظة فيسلم، ولولا الربط في السلاسل ما سمع الموعظة. إذن ما الذي جعله يسمع الموعظة؟ ما السبب؟ السبب كونه ربط في السلاسل، فكأنه قيد إلى الجنة، كأنه قيد إلى الجنة إجبارا، وإلا هو دخل الجنة اختيارا بإيمانه، ودخل في الإسلام إسلاما واختيارا، ما أجبر على ذلك. لكن السبب الأول أنه أجبر البقاء وسماع الذكر حتى دخل في الإسلام، فتكون السلاسل حسية. ومن العلماء من قال إن أيضا معنى السلاسل تكون معنوية، لا بس تكون معنوية، والمعنى أنهم أكرهوا على الأسر، أكرهوا على الأسر حتى سمعوا الدعوة فأسلموا ودخلوا الجنة، فأسلموا ودخلوا الجنة، فقال عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وقوله عجب الله، هذا فيه إثبات العجب لله عز وجل، فإن الله يعجب عجب يليق بجلاله، عجب يليق بجلاله كبقية صفاته. وأيضا ورد بنصوص أخرى تدل على إثبات العجب لله عز وجل، ففي حديث عجب ربك من شاب ليس له صبوة، من الشاب ليس له صبوة، عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم أزلين قنطين فيضحك لأن فرجه قريب. هذا كل إثبات العجب لله عز وجل، وهو كبقية الصفات كصفة المحبة والرضا والغضب، صفات الفعلية فإنها ثابتة لله عز وجل ثبوتا يليق بجلاله. ابن حجر رحمه الله تعالى قال في فتح مسألة مهمة كالتي بالأمس، مثل هذه الأمور إذا مرت معنا ينبغي أن لا تترك. يقول في السطر الرابع أظن، يقول: وإن كان المراد المجاز عن الكراه فليس مطابق، قلت المراد بيكون السلاس معناقيا مقيد بحالة الدنيا. لا، نحن نريد كلام على العجب. نعم، الثاني يقادون الجنة بالسلاسل، وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في أوائل الجهاد، وأن معناها الرضا ونحو ذلك. هذا تأويل، هذا تحريف، ليس بصحيح أن معناها الرضا، لكن الرضا قد يكون من أثر العجب إذا عجب الله من شخص رضي عنه، لكن كون العجب يقال معناه الرضا هذا لا يجوز، بل العجب صفة مستقلة غير الرضا، تليق بجلاله جل وعلا. ثم أيضا إذا قلنا إن معناه الرضا، أيضا يثبت الرضا لله وهم لا يثبتونه، ويؤولون الرضا بأنه إيصال الرحمة لهم وإدخالهم الجنة، ويثبتون سبع صفات وينفون ما سواها. والصحيح أنه يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الذاتية ومن الصفات الخبرية ومن الصفات الفعلية. فصلى الله وسلم على نبينا محمد.